أمشي للطبيب قاصد للحسين يوم الأربعين. أمشي للحبيب أمشي للطبيب قاصد للحسين يوم الأربعين. ما يهمني والله عمري هالعمر فتوى أمشي لزيارة حبيبي والتعب يسوى حتى لو ممشي طول أسرع الخطوة لازم بعيني أشاهد قبة الحلوة قبة من الذهب تمحي للتعب بيها تقر لعين يوم الأربعين. أمشي للحبيب أمشي للطبيب قاصد للحسين يوم الأربعين. سمعنا الدنيا عندي وقمة آمالي شافيع بيوم القيامة وذخري باجالي أمشي وادري هالزيارة أفضل أعمالي وش حالات القعدة والله بحضرة الغالي وبقلب الجريح أوصل للضريح يدفع عن الحنين يوم الأربعين. أمشي للطبيب قاصد للحسين يوم الأربعين. راسخة عند العقيدة سيدي حاضر يرعى زوار التعنت مرقد الطاهر أنظر بعين البصيرة بس جسد عافر واسمع من النحر صوته هلا بكل زاير. هاي أم البتول حياكم تقول حي الزائرين يوم الأربعين. أمشي للطبيب قاصد للحسين يوم الأربعين. حتى لو آثار جمدي بانت علي كل مضيف ألقى كرامة وكل حسينية عندي موعد وي حبيبي ومخلص النية أوصل الحضرة ووعدنا الأربعينية لازم أوفي له وأوصل كربلاء ميعادي يحين يوم الأربعين. أمشي للطبيب قاصد للحسين يوم الأربعين. حتى لو ظهري تقوس والله ما أتعب كربلاء قبلة غرامي وبالمشي المطلب لو وصلت هناك أقرأ مجلسي وأنحب اليوم وصلت يم أخوها قافلة زينب وابجي على السبي تل الزينبي وبلوعة وأنين أخي حسين. أمشي للطبيب قاصد للحسين يوم الأربعين. سم مولاي وطبيبي وأعرف أسراره والله تتشاف جروح تشوفه تنواره لو ختمت هناك عمري وأنا بجواره أفتخر لما تشيع نعش زواره زاير للغريب سجلني حبيب أتملك يقين سجلني حبيب.